إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القضية 32: ونؤمن أن أخبار الله كلها صدق وأحكامه كلها عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. 33: ونشهد ونؤمن أن لله الخلق والأمر، وأن الحكم له وحده، وأنه هو الذي يشرع لعباده ويأمر وينهى، وأن من نازع الله في شيء من ذلك فقد أشرك. 34: ونشهد أن كل من أطاع سيدا أو أميرا أو حاكما في غير طاعة الله مريدا لذلك راغبا عن طاعة الله فهو كافر مشرك، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه القضايا الثلاث جاءت تحت عنوان توحيد الحكم والملك، وقد شرحنا بحمد الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي يعني سر التسمية في هذا النوع من أنواع التوحيد، وذكرنا أن هناك في علم التوحيد شيء يسمى بالاصطلاحات. الاصطلاحات هو يعني الاتفاق على تسمية معينة، وهذا لتسهيل وتقريب علم من العلوم. فكل علم من العلوم الشرعية قد أصبحت له مصطلحات خاصة، مثل علم الحديث مثلا له مصطلحات، نفس كلمة الحديث يختلف في اللغة عن هذا العلم، التفسير له مصطلحاته كذلك، والفقه له مصطلحاته، فكلمة فرض مثلا وكلمة واجب وكلمة أداء وكلمة قضاء، أصول الفقه له كذلك مصطلحاته. فكل علم من العلوم الشرعية له مصطلحات، كذلك علم التوحيد ذكرنا أن له مصطلحات. فقد نشأ شيء سمي بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا عندما يعني نشأت هذه التسمية عندما جاء من المسلمين من يفرق بين الصفة لله تبارك وتعالى وصفة، يعني ما كان معلوم مثلا عند الصحابة رضي الله عليهم أن هناك تفريق بين الصفة من الصفات، مثلا صفة المحبة وصفة القدرة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام. ما كان يعني أحد من السلف اللي هم الصحابة رضي الله عليهم يفرق بين صفة وصفة، وإنما آمنوا بصفات الله تبارك وتعالى كلها وفهموها حسب مفهومها العربي، مع نفي مشابهة الله تبارك وتعالى لخلقه سبحانه وتعالى. فهم قد أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وفهموه وفق المعنى العربي، ولكنهم علموا أن الكيفيات لا تدركها العقول، وكذلك الإحاطة بالله عز وجل لا تدركها العقول. هذه أمور كلها كانت معلومة عند الصحابة رضي الله عليهم، لكن عندما نشأ بعد جيل الصحابة من يفرق بين صفة وصفة فيقول نؤمن بالسمع والبصر لكن لا نؤمن بالمحبة والخلة، قالوا الخلة أن الله عز وجل يتخذ إبراهيم خليل مثلا وأنه يحب، هذا يتنافى مع الله، فبدأوا يفرقوا بين صفة وصفة. فنشأ علم اصطلاح جديد سماه المسلمون توحيد الأسماء والصفات، قالوا إن خلاصة هذا يعني ما يندرج تحت هذا الاصطلاح هو أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بصفات الله عز وجل كلها التي أنزلها في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يفرق بين صفة وصفة. فالله كما وصف نفسه بالسمع والبصر وصف نفسه بأنه يحب وأنه يبغض وأنه يمقت سبحانه وتعالى وأنه يمكر بالمجرمين، هذه كلها صفاته سبحانه وتعالى لائقة بذاته. المهم نشأ هذا الاصطلاح. كذلك لما نشأ في المسلمين من يفرق بين يعني أن يؤمن بأن الله خالق ورازق وبارئ، هذه التي يعني تدخل في مسمى الرب سبحانه وتعالى، ولكنه في قضايا تأليه الله عز وجل يعني في قضايا العبادة يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل، نشأ اصطلاح سمي هذا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال توحيد الربوبية هو أن نؤمن بمقتضى معاني الرب منه أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والبارئ، وهو خالق يعني هو مدبر هذا الكون، وقالوا إن هذا التوحيد كان يؤمن به كل الناس تقريبا، حتى مشرك العرب كانوا يؤمنون بهذا النوع من التوحيد. ولكن توحيد الألوهية وهو توحيد القصد والطلب إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا النوع أنكره وجحده مشرك العرب، وكذلك جاء في المسلمين من أنكر هذا التوحيد. المهم نشأت اصطلاحات: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. ثم بعد ذلك جاء في المسلمين كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في القرن الأخير هذا الذي نعيش فيه من يفرق بين يعني في أنواع التوحيد، يخرج نوع من هذه الأنواع وهي توحيد الحكم. فالمسلمون تقريبا كانوا مجمعون كما ذكرنا هذا وفصلناه في الأسبوع الماضي، أن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، وأن الله تبارك وتعالى كما أنه يشرع لعباده سبحانه وتعالى العبادة وشؤون التقرب التي يتقربون بها إلى الله، فكذلك هو الحكم سبحانه وتعالى فيما شجر بينهم من خلاف، وهو الحكم سبحانه وتعالى في الحلال والحرام والعقوبات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. وذكرنا أنه لم يخالف في هذه القضية قديما إلا التتر، عندما دخلوا بلاد المسلمين تظاهروا بأنهم على عطية المسلمين، ولكنهم حكموا البلاد التي ابتليت بحكمهم بقانون خاص لهم وضعه يعني مؤسس دولتهم الأول اللي هو تشنكيز خان يسمونه الياسة، وهذا القانون كانوا ينفذونه ويختلف بالطبع مع أحكام الله تبارك وتعالى التشريعي. وذكرنا يعني السبب في أن الإمام ابن تيمية رحمه الله أفتى بأن هؤلاء الناس بالرغم من أنهم أظهروا الإسلام إلا أنهم ما دام أقروا شريعة وضعوها من عند أنفسهم فهم كفار، ولذلك حرض يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله حرض أئمة الأمة وأمراء الأمة في عهده اللي كانوا يحكمون في مصر والشام مماليك بأن يقاتلوا التتر لأنهم يحكمون بغير شريعة الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك أن هذه للأسف هذه البدعة العظيمة وهي التفريق بين توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الملك والحكم نشأ كذلك في مطلع هذا القرن للأسف العشرين سنة 1924 عندما ألف أحد علماء الأزهر الذين ضلوا اللي هو علي عبد الرزاق ألف كتاب سماه الإسلام وأصول الحكم، وبعد ذلك طبعا هذا قامت ضد هذا الكتاب يعني ثورة عظيمة، وسحبت منه إجازته شهادته من الأزهر، وأفتى العلماء بكفره أنه خرج على يعني إجماع الأمة سلفا وخلفا في أنه قال بأن الإسلام شؤون دين فقط، تدين يعني علاقة بين الإنسان وربه، وأنه لا علاقة له بالحكم وبالحلال والحرام وبالسياسة وبالفتوح وغيرها، وأن قضايا القانون والحكم هذه ليس لا دخل لها بالدين. وقد يعني ذكرنا أن هناك عشرات الكتب بل مئات الكتب ألفت في الرد على مثل هذه الشبه. المهم ذكرنا أنه قد نشأ اصطلاح جديد سمي بتوحيد الحاكمية أو توحيد الملك أو توحيد الحكم. خلاصة هذا النوع من أنواع التوحيد أنه يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي هو الملك وهو الذي له الأمر سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، وأنه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يحل وهو الذي يحرم كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهو الذي يحل سبحانه وتعالى، أحلت لكم يعني أحل الله عز وجل لكم. وكما قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فذكر سبحانه وتعالى أن من أحل شيئا بهواه أو حرم شيئا بهواه فهو مفتر على الله تبارك وتعالى، فلا حلال إلا ما أحله الله عز وجل، ولا حرام إلا ما حرمه الله جل وعلا. وكذلك الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى سواء كانت في البيع والتجارة أو في العقوبات ما أنزلها الله إلا لتتبع، وأن من خالف ذلك واعترض على كلام الله عز وجل فهو كافر، كما جاء مثلا في شأن الربا، وهذه معاملة دنيوية. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء ومن عاد أي إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال طبعا المفسرون من السلف هذا ومن عاد إلى استحلال الربا، لا شك أن العودة هنا إنما هي الاستحلال، ولذلك كان له الخلود في النار، بدليل أن الله عز وجل قال عن هؤلاء أكلة الربا هؤلاء لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني لماذا يحل الله البيع ويحرم الربا؟ قالوا قاسوا هذا على هذا، وبالطبع هذا قياس باطل، أوقعهم هذا القياس الباطل في مخالفة الله عز وجل. ولا شك أن من قاس قياسا باطلا بعقله وهواه معترضا على الله تبارك وتعالى فهو كإبليس، فالقياس منه صحيح ومنه باطل، هذا لا شك. الذي يقيس البيع على الربا، آسف، الذي يقيس الربا على البيع لا شك أنه قد قاس قياسا باطلا، فهناك فروق، لا شك فروق عظيمة جدا بين البيع وبين الربا. لذلك هؤلاء لما قاسوا الربا على البيع الله عز وجل يعني لعنهم بهذا، وأخبر أنهم إن عادوا إلى أكل الربا بعد أن جاءتهم الموعظة من الله عز وجل قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك في شأن الحدود نجد أن كل حد وكل معاملة نزلت فيها يعني وعيد شديد لمن لم يؤمن بها ويعمل بها، كما جاء مثلا في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الطلاق. الطلاق معلوم أنه يعني معاملة دنيوية بين الرجل وبين زوجته، ما فيها قضية يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هي معاملة. الله يقول في آخر سورة الطلاق قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ثم قال ومن يطع الله ورسوله إلى آخر الآية. فهنا الله يبين بأن أي قرية يعني تتعالى عن أمر الله تبارك وتعالى فإن الله معذبها. قال الله تبارك وتعالى هذا التهديد على معاملة معروفة وهي معاملة الطلاق. كذلك مثلا لما نقرأ آيات الميراث في سورة النساء نجد أن الله تبارك وتعالى قد هدد بعدها بأن من لم يلتزم بهذه المعاملة يعني ويؤمن بها فهو خارج عن الدين راد لحكم الله عز وجل. فقال مثلا بعد آيات يعني الميراث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ومن يعص لا هي الآية هي نفسها كده آية النساء ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهدد الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن يعص الله تبارك وتعالى في هذه القضية وهي معاملة معاملة من المعاملات توزيع التركة حسب الميراث الشرعي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وهذا الوعيد لا شك أنه للكفر لأنه لا يخلد في النار كما هو معلوم إلا أهل الكفر والعصيان، وأما المؤمن فإنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة أنه لا يخلد في النار، إن دخل النار بمعصية فإنه يدخلها ولكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني يخرجه من النار. كل هذه ولا شك أدلة ظاهرة من القرآن على أن مخالفة تشريع الله تبارك وتعالى في أي معاملة من المعاملات كما جاء في شأن الربا وكما جاء في شأن الطلاق وكما جاء في شأن الميراث، كل هذا ولا شك دليل واضح على أن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى في معاملاته، إذا كانت هذه المخالفة تتضمن رفض حكم الله تبارك وتعالى والتعالي على حكم الله عز وجل، فلا شك أن هذا كفر. وعلى كل حال، هذا الذي ذكرناه بمفرداته قد جمعه الله تبارك وتعالى في سورة النساء جمع واضح بين، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية أصرح ما جاء في القرآن في بيان أن من لم يرضى بحكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله ظاهرا وباطنا فهو كافر وليس بمسلم، بل يتعجب من أنه من دعواه الإيمان، يعني يتعجب الله تبارك وتعالى من دعواه الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل لرسوله في أول هذه الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فعجب الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أناس يدعون الإيمان ولكنهم مع ذلك لا يتحاكمون إلى شرعه سبحانه وتعالى فيما شرعه لعباده، وإنما يتحاكمون إلى طواغيتهم وإلى أهوائهم. باختصار، لا حق لأحد أن يحكم في دماء الناس وفي فروجهم وفي أموالهم وفي معايشهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي له الحق أن يأمر سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة معروفة، قاعدة معروفة عند كل العقلاء، أن من ملك حكم، يملك يحكم. فأنت إذا ملكت مالا فلك الحق في التصرف فيه، فكيف ونحن يعني على الحقيقة، البشر على الحقيقة لا يملكون ملكا حقيقيا، يعني ما في أحد في هذه الدنيا يملك ملك حقيقي، وإنما الذي يملك الملك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أما ملكنا فهو ملك كملك العارية، العارية لما تستعير مثلا سيارة لمدة يوم لا تعتبر مالكا لها، إنما أنت مستعير. لا شك أن ملك كل إنسان منا لما تحت يده إنما هو استعارة، الله أعارنا إياها إعارة معينة نستخدمها في هذه الدنيا، ثم المرجع والميراث إليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف يعني أن الله هو الذي أعطاته وجعلك خليفة فيه، فالإنسان مستخلف في هذا المال، يعني قد جعله الله تبارك وتعالى يخلف غيره، والميراث في النهاية والنتيجة في النهاية إلى الله تبارك وتعالى، هو الرزاق الكريم جل وعلا. فإذا كان يعني الأمر على هذا النحو، فالذي له الحق في أن يحكم بأن يقول لك افعل ولا تفعل، كل هذا ولا تأكل هذا، يعاقب الجاني الذي فعل هذه الجناية يعاقب بكذا وكذا، ولا بد أن تصير المعاملة على هذا النحو، لا شك أن الذي له الحق في أن يشرع للناس إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني على باختصار هو مضمون هذا النوع من أنواع التوحيد، والذي يعني قلنا في الأسبوع الماضي للأسف أنه قد نشأ يعني جيل كبير الآن، أجيال كثيرة الآن من المسلمين في هذا القرن للأسف انطلق عليهم يعني هذه الفرية التي افتراها أعداء الله تبارك وتعالى من النصارى ومن غيرهم بعد أن ملكوا بلاد المسلمين، وقال لهم إن ممكن أن يكون يعني الإنسان مسلم، الإسلام الدين في القلب والدين عقيدة، أو كما قالوا: الدين لله والوطن للجميع. هذه الكلمة تنطوي على معاني يعني خفيفة جدا، فمن معانيها أن الحكم إنما هو للجميع، لا يختلف النصراني عن اليهودي عن أي واحد في أن يحكموا بحكم واحد، وهذا مهرنا صحيح، لأن الله تبارك وتعالى يعني قد جعل لكل شيء حكما ولكل يعني أمر حكم، فحكم في المسلمين بأحكام لم يحكم بمثلها في النصارى ولا في اليهود، لكل أحكامه يعني تجري عليه أحكامه، وهذا ليس موضع تفصيل هذا الأمر. المهم يعني أقصد البيان أنه لا شرع ولا حكم إلا لله تبارك وتعالى، وهذا ظاهر يعني أدلته واضحة جدا في القرآن، ويكفيه يعني يكفينا ما قلناه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل التحاكم إلى حكمه سبحانه وتعالى عبادة له، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالقضية 32 بتقول ونؤمن أن أخبار الله كلها صدق، كما نؤمن بالأخبار هذا باب العقيدة، وأحكامه كلها عدل هذا باب التشريع، فمن آمن بالعقيدة اللي هي عقيدة الإسلام في أن الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي لا يجوز أن يعبد غيره ولا أن يعني يسجد ويصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى، كذلك يجب عليه أن يعلم أن التشريع له وحده سبحانه وتعالى وأحكامه كلها عدل. ذكرنا أيضا أن من ظن أن هناك حكم لله تبارك وتعالى جار على خلاف الحكمة أو أنه حكم بالظلم هذا يكفر، لأنه يتهم الله عند ذلك إما بالجهل وإما بالظلم، ومن اتهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو واستنقصه فلا شك أنه يكفر. لذلك ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقول كل واحد منهم سمعت وأطاع، كما كان هذا أمر الله تبارك وتعالى. فالقياس الباطل أن يقول الإنسان ليش يعني لماذا مثلا يد ديتها في الإسلام نصف الدية، يعني اليد إذا اعتدي عليها في الإسلام بنصف الدية كيف تقطع في ربع دينار، إذا سرقت هذه اليد ربع دينار قطعت فيه، مثل ما لبس كثير من الناس يعني قديما وحديثا كيف تكون هذه اليد يعني التي أعطاها الإسلام هذه المنزلة العظيمة تقطع في ربع دينار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في أقل من ربع دينار، معنى ذلك أنه في ربع دينار فصاعدا تقطع اليد، علما أنها إذا اعتدي عليها توادى بنصف الدية اللي هو 100 من الإبل، يعني 50 بعير في قيمة اليد. لا شك أقول من أنه من قاس قياسا باطلا ولم يعرف واتهم حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع لا شك أنه يكفر. وعلى كل حال ليس يعني المجال الآن تفصيل حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعاته هذه، لما مثلا أباح البيع وحرم الربا ولماذا كانت الحدود على هذا النحو في قطع يد السارق وفي رجم الزاني وفي نحو هذا، ولماذا أباح الله للرجل مثلا يتزوج بأربع وجعل عقدة الطلاق بيد الرجل ولم يجعل عقدة النكاح بيد الرجل ولم يجعلها بيد المرأة، كل هذه من شبهات الآن عظيمة تلقى على التشريع، بل لا يكاد يوجد تشريع الآن من تشريعات الإسلام إلا وعليه استفسارات، بل أقول استنكارات من كثير ممن لم يعني يشرح الله تبارك وتعالى صدورهم لهذا الدين. فعلى كل حال ليس مجال تفصيل الرد على الشبهات التي انطلقت قديما وما زالت تنطلق اليوم على تشريع الله تبارك وتعالى، ولكن باختصار نقول، ونحن في مقام يعني دروس توحيد ولسنا الآن في دروس تشريع، نقول باختصار إن تشريع الله تبارك وتعالى كله جار وفق الحكمة الإلهية، وأنه ليس فيه شيء خارج عن هذه الحكمة، ومن ظن أن هناك من تشريع الله تبارك وتعالى ما هو خارج عن الحكمة وخارج عن الاتزان وعن الميزان فلا شك أنه كافر مشرك متهم لله تبارك وتعالى بصنوف الاتهام، متهم له بالجهل أو متهم له بأنه يعني يأمر بما لا يوافق العقل ولا يوافق الحكمة. فالشاهد أنه كما نؤمن العقائد ينبغي أن نؤمن بالتشريع، نؤمن بأن العقائد صحيحة وأن كلام الله صدق في أن هناك جنة وهناك نار وهناك ملائكة وصفهم بكذا وكذا وهناك حساب على هذا النحو، كما نؤمن بأخبار الله تبارك وتعالى وأنها صدق، كذلك يجب أن نؤمن بأحكام الله تبارك وتعالى وأنها عدل. القضية 33 أيضا اللي هي متعلقة بهذا النوع من التوحيد، نشهد ونؤمن أن لله الخلق والأمر، يعني أن هذا حق الله تبارك وتعالى، حقه جل وعلا الأمر، وذلك كما أقررنا أنه هو الخالق ينبغي أن نقر أنه هو الآمر سبحانه وتعالى. أما الذي يقول إيه أنا أؤمن بأن الله خلق الكون وخلق الناس لكن التشريع هذا من اختصاصنا نحن، نقول هذا تعدي وعدوان، هذا تعدي وعدوان. إذا كان الله تبارك وتعالى تقر بأنه هو الذي خلقك وهو الذي خلق ما في هذا الكون، كيف لا تقر له بأنه هو الذي يأمر وهو الذي ينهى سبحانه وتعالى وهو الذي يسيرك وفق ما يريد؟ إذا كنت تعترف بأنك ملك لله تبارك وتعالى، كيف تريد أن تخرج عن هذا الملك وتشرع لنفسك ما تشاء؟ ولا شك أن مثل هذا طبعا محاربة لله عز وجل، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من هذا الشيء وقدرناه يعني أطوار إلى أن أصبح رجل، ولكنه لما أصبح رجلا إذا به خصيم يعني مخاصم مبين بين الخصومة، بين في خصومته لله عز وجل مفسي عن هذه الخصومة. ولا شك أن من أعظم الخصومة أن يقول الإنسان لربه لما حكمت بكذا ولما تحكم بكذا وأنا أحكم بنفسي وهذا حلال وهذا حرام، مخالفا بذلك أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى، وأن الحكم له وحده وأنه هو الذي يشرع لعباده ويأمر وينهى سبحانه، وأن من نازع الله في شيء من ذلك فقد أشرك. من نازع الله يعني قال لي التشريع، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى منازعا الرب سبحانه وتعالى في تشريعه، وذلك عندما جابهه موسى بأن أنه يجب أن يكون هو وقومه عبيد لله تبارك وتعالى وأن يأتمروا في شؤون مملكتهم ودولتهم بأوامر الله تبارك وتعالى. قال لقومه، قال لهم يا أيها الملأ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال لهم كيف يأتي هذا الرجل المهين اللي هو يعني إنسان مطرود أصلا من هذا البلد وليس له جماعة تحميه وليس له وزارة وليس له مال، كيف يكون مثل هذا حكما في أموالنا وفي أعراضنا وفي بلادنا وفي نظامنا؟ وقال لهم أليس لي ملك مصر؟ مو أنا الذي أملك وبالتالي أنا الذي يحق له أن يحكم؟ قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا أتصرف فيها وأتصرف في يعني شؤونها، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ الله يقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني بهذا الكلام زخرف على قومه وظن الناس ما دام أن له السلطة الزمنية الفعلية فكذلك له الحق في أن يأمر وينهى كيفما يشاء، وأنه يعني له الحق في أن يرفض دين الله وتشريع الله كما يشاء. الله يقول فاستخف قومه أي مثل هذا الكلام فاطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. جعلناهم يعني جعلنا قوم فرعون سلفا لمن يأتي بعدهم، أي ليستعظ بمصرعهم، وأنهم لما أبوا أن يستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى وشرع الله تبارك وتعالى أهلكهم الله عز وجل وأغرقهم. فالله يقول فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فإذا أن من نازع الله في شيء من ذلك، عرفنا المنازعة هنا، المنازعة أن يقول أنا لي الحق، سواء كان هذا المنازع جماعة أو فرد، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه بذلك قد نازع الله في صفة من صفاته وهي صفة الملك، أنه هو الملك فكان يقول لا لله انت مش انت الملك، انت الملك مثلا في الاخرة او يوم القيامة، اما في الدنيا نحن الملوك ونحن المتصرفون. فهذا لا شك انه منازع لله تبارك وتعالى في صفة من صفاته، والله له الملك في الدنيا والاخرة جل وعلا. القضية 34 وهي الختام في هذا الباب، ونشهد ان كل من اطاع سيدا او اميرا او حاكما في غير طاعة الله مريدا لذلك راغبا عن طاعة الله فهو كافر مشرك. هذه القضية تخص المطيع، احنا تكلمنا عن المطاع، المطاع اللي هو السيد، هذا يعتبر منازع لله عز وجل اذا قال انا لي الحق في ان افعل كذا وكذا. بالنسبة لمن يطيعه، كل من اطاع سيدا، يعني سواء يعني جعل نفسه او جعلته جماعته، سيد في اللغة هو الرئيس المطاع، او اميرا يعني امرا او حاكما في غير طاعة الله، يعني هذا يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى والاخر يطيعه، اذا كان مريدا لذلك، يعني ان هذه الطاعة باختياره، اذا اختار هذه الطاعة وهو يعلم انها مناقضة لامر الله تبارك وتعالى راغبا عن طاعة الله فهو كافر مشرك. راغبا تأتي بمعنى ارادة واحبة، لكنها تتعدى بحرفين، نقول رغب فيه ورغب عن. رغب فيه يعني احب، ورغب عن يعني كره. فهذه القضية تقول انه لا يكفر هذا الشخص اللي هو المطيع الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون مريدا لهذه الطاعة، الشرط الثاني ان يكون راغبا عن طاعة الله. هذا الشأن كما قال سبحانه وتعالى إلا ما استكرهتم عليه، وقال سبحانه وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، إلى آخر الآية. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن المضطر إذا كان إنسان مضطر وفعل ما يأمره به غير الله تبارك وتعالى وهو بذلك يعلم أنه يعصى الله ولكنه مضطر، يخرج من هذا. اما اذا كان في حال الاختيار وهو مريد لهذه الطاعة، هذه واحدة، ثم بعد ذلك رغب عن تشريع الله، يعني كره تشريع الله عز وجل ومال الى تشريع غير الله عز وجل، فهذا لا شك انه كافر اي بالله عز وجل مشرك في من اطاعه من سيد او امين او حاكم، وانه في النهاية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. وهذه قد قالها النبي بمناسبة معروفة، وهي أنه أمر أميرا على جماعة، ثم بعد ذلك لما ذهب هذا الأمير أغضبوه الجماعة اللي معه، أغضبوه فقال لهم ألست بأميركم؟ قالوا نعم. بلى. قال أن لم يأمركم النبي بطاعتي؟ قالوا بل. قال فإني أمركم أن تجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. قال أشعر فيه النار، ثم قال لهم ادخلوا في هذه النار، كأنه يريد أن يؤدبهم بها. فتراجع وقال والله ما آمنا بالنبي إلا خوفا من هذه النار، فكيف ندخل النار الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز أن يطاع مخلوق فيما يعصى به الخالق سبحانه وتعالى. وقد فصلنا متى تكون الطاعة لهذا المخلوق شرك ومتى تكون معصية. تكون معصية إذا أطاع هذا المخلوق وهو يعلم أن طاعة الله الواجبة ولكنه يعني فعل هذا بهوى أو فعل هذا برشوة أو بغير ذلك. إذا فعل هذا بهوى هذه معصية، ولكن إذا فعلها معتقدا أن حكم هذا الحاكم كحكم الله او افضل من حكم الله فلا شك انه كافر ومشرك بهذا. وبهذا يعني يكون بحمد الله تبارك وتعالى قد اتممنا ما يتصل بقضايا التوحيد بالنسبة لله تبارك وتعالى، وان شاء الله نشرع بعد ذلك في الايمان بالملائكة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. نعم.